فإنه آذى الله ورسوله. الجموع جالسة، أول واحد أنا على رجله محمد بن مسلمة. مين محمد بن مسلمة؟ ابن أخيه، ابن أخيه. وقام لآخر وقال وأنا؟ من الثاني؟ أبو نائلة أخوه في الرضاع، أقرب اثنين إليه. قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا؟ نخدعه، نكذب عليه، نضره، نضره؟ قال: نعم. فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب وقال له: جئت أستسلف منك وثقا أو وثقين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا، كل يوم يقول صدقة وخلاص على لا نستطيع. فقال كعب: وأيضا والله لتملنا. قلت: شفت حاجة؟ فقال: قد متينا معه ولا نريد أن نفارقه حتى نرى عاقبة أمره، ويأتي شيء يقول. أعطنا وثق وثقين من شعير. فقال: ارهنون. طيب، تريد ماذا رهنا؟ قال: ارهنوني نساءكم بوثق من شعير. صفيح الشعير تاخذ امراتي رهن، لكن المسألة كلها خداع وحرب. فقال: نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. تأتي المرأة فترى هذا الجمال لا تنظر إلي بعد ذلك، انتفش وانتفخ. طيب، ارهنوني أبناءكم. فقال: هذا عار علي، يسب أحدهم يوما فيقال رهن بوثق من شعير، ولكن نرهنك اللأمة. اللأمة الدرع بتاع الحرب، نعطيك درع الحرب. وكان هذا ذكاء من محمد بن مسلمة، حتى إذا جاء بأدوات الحرب لا يمكن كعب بن أسلم ولا يتوجس شره. طيب، موعدنا اليوم الفلاني. جاء هو وابو نائله وعباد بن بشر وجماعه، وخططوا خطه. محمد بن مسلمه قال: انا سامسك راسه اول ما تروني استمكنت من راسه دونكم فاقتلوه. فجاءوا بالليل ونادى ابو نائله اخوه في الرضاعه وقال: يا كعب. فسمعت امراه كعب الصوت، فقالت لأبينا لكعب: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. إلى أين أنت ذاهب في هذه الساعة؟ قال: هذا ربيعي أبو نائلة وابن أخي محمد بن مسلمة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. ونزل يطوح عطرا، فلما شم محمد بن مسلمة قال له: ما رأيتك اليوم عطرا، ما هذا العطر؟ فتبسم كعب وقال: عندي أعصر العرب وأجمل العرب. وكان لسه عليه عروس، لكن قالوا متجوز بقاله كم يوم. فقال محمد بن مسلمة: تأذن لي أن أشم رأسه، استنشق هذا العبيد وهذا العبد. فأعطاه رأسه، فلما أمسك رأسه واستمكن قال: دونكم عدو الله، فقتلوه. من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل إجماع أهل السير أنه كان مستأمنا معاهدا، فلما سب ليس له عبد ولا أمان. وللبحث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. هذا نحمدك ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

عملها ابن اللاجئين ما نقصدش. فأم جايب كم معين من الذخائر لا يمكن تصدر دشمة أمامه وأم جاي ومفجره. طبعا كالجناية تفكير رهيب. ايه يا رئيس تعملت بتاع انا جدع وايه ها شوف حاجات التمثيلات اللي بيعملوها دي هي اللي عملت الحالة جات لك يا نهار مش عارف ايه هات الواد ده ودول السرايا مش عارف ايه بتاع وقعت ذرة مرتاح. طيب مثلا احنا فجرنا مثلا 300 مثلا كيلو في المسألة وما جابتش نتيجة يبقى نعمل ايه عشان ندمرها؟ نحط 600 مش كده؟ ما احنا هنشوف الخسائر المبدئية في الدشمة. لقينا 300 مثلا كيلو دمرت 90% من الدشمة 70% من الدشمة يبقى لما نحب نضربهم بعد كده نقول لهم نحط 600-900 ألف. شفت الشغل؟ اهو ده اللي على ميه بيضه بقى هو ده الشغل. ويطلع لك الواد مكتئب ومش عارف يبتلع واكبر كونسلت من الاطباء اللي ما يخطرش على البال انهم ممكن يكذبوا ويخدموا المخابرات بتاعت بلدهم يطلع لك ان الولد عقله كله محتاج والحمد لله انه ما حرقش المطار كله. يطلع البيت صغيره ولسه عيله وانا مسحوها فيا المره دي. ويطلع الواد اللي قتل المية في الحرم الابراهيمي طلع برضه مجنون وخلاص امسحوها فينا المرة دي. وهكذا وهكذا. لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونار لو نفقت بها اضاءت ولكن انت تنفق في رمادي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.